سطور النار يا بيروت في تاريخ لبنان، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. سطور النار يا بيروت في تاريخ لبنان، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. بنو صهيون يا بيروت راموا طعن قراني، بنو صهيون يا بيروت راموا طعن قراني. أم الأعداء ما احترموا بيوم حق إنساني؟ سمعت الرد مغتضبا فأضحكني وأبكاني. من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. عروس البحر والشفقان أم شيطانة الجاني؟ أم الكأس التي انسكبت على شفتي ندماني؟ عروس البحر والشفقان أم شيطانة الجاني؟ أم الكأس التي انسكبت على شفتي ندماني؟ أم الشعب الذي أضحى له عشرون رباني؟ سمعت الرد مغتضبا فأضحكني وأبكاني. من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. أجوث الجرح يا بيروت أنهي كل أحزاني، وأعلنها حروف السر أني أعرف الجاني. أدوس الجرح يا بيروت أنهي كل أحزاني، وأعلنها حروف السر أني أعرف الجاني. هو الملهاة في لبنان قبل عذاب لبنان. سمعت الرد مغتضبا فأضحكني وأبكاني. من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. فطفل أنت يا بيروت لكن دون عنواني، حزين من بقايا العالم المدفون في الراني. فطفل أنت يا بيروت لكن دون عنواني، حزين من بقايا العالم المدفون في الراني. فأين الأم يا بيروت هذا سر ألحاني؟ هي الإسلام يا بيروت قد مهرت بقرآني. إذن فالحل حكم الله يعلو فوق لبناني، إذن فالحل حكم الله يعلو فوق لبناني. سطور النار يا بيروت في تاريخ لبنان، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. سطور النار يا بيروت في تاريخ لبنان، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني. بنو صهيون يا بيروت راموا طعن قراني، بنو صهيون يا بيروت راموا طعن قراني. أم الأعداء ما احترموا بيوم حق إنساني؟ سمعت الرد مغتضبا فأضحكني وأبكاني. من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني، من السفاح يا بيروت والجلاد والجاني.